بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 19 من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. هذا أخ يقول: من الطلاب من يرغب بدرس أسبوعي الخميس والجمعة في الأصول أو في الحديث، فما رأيكم بذلك؟ أما الجمعة فنريد نأخذ بها نفسا، ما نريد تدريس، لكن الخميس إن رأيتم هذا يناسب فناقشوا الأمر، درس في الأصول من علم الأصول أو في القواعد الفقهية أو في مصطلح الحديث، كيف ترون؟ هاش يا ناصر، الآن اختلفوا، منهم من يريد في القواعد ومنهم من يريد في المصطلح، لكن نحن نريد الجميع يتفقون على رأي، هل تريدون هذا أم أننا نواصل؟ هذا هو القصد، أم أننا نواصل في درسنا؟ قواعد طيب، هو مهم فعلا القواعد الفقهية، يعني يناسب لدرسنا للإمام السعدي، وهي سلسة وسهلة، لا سيما من حفظها ربما يكون مع التعليق على بعض معانيها سيكون له مكنة في هذا الباب. القواعد الفقهية من صميم هذا الدرس. طيب، فإذا على هذا الخميس، وإن يسر الله الخميس قلنا لكم، والجمعة، لكن الجمعة ما أظن الكثير، ارتاح الواحد، يكفينا إتحاف الكرام، كنا نشق على أنفسنا جميعا. الخميس والبركة من الله، نأخذ بعض الأبيات وبعض على ما يسر الله سبحانه وتعالى، وأنتم تحفظونها حتى من الآن، بحيث أنك تستحضر القاعدة وستفهم على ماذا بنيت من أدلة في كثير من الأبواب الفقهية. فإذا على هذا إن شاء الله من الخميس. طيب، نكمل المسائل. مسألة: ما حكم السجود على بعض العضو من الأعضاء السبعة؟ يسجد على بعض العضو، يعني مثلا لا يمكن الخمس الأصابع، مثلا على إصبعين أو على إصبع، واضح؟ فلو سجد على بعض العضو اليمين، عضو الخمس الأصابع، وجاء الأمر بأن تمكن من الأرض، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفي رواية على سبعة أعضاء، كذلك الشمال، الخمس الأصابع المراد بها تكون مبسوطة وباطن الكف على الأرض بضم الأصابع أو بالتفريج اليسير. فصورة هذه المسألة لو أنه سجد ووضع اليدين لكن لم يضع الخمس الأصابع مبسوطة، فربما رفع الأصابع أو بعض الأصابع، فسجد على ثلاث أصابع أربع أصابع من اليمين أو من اليسار، هذا يسمى سجود على بعض العضو أو على بعض جبهته وأنفه. كيف على بعض جبهته؟ نعم، يذكر العلماء ذلك، على بعض الجبهة يعني ما يمكن جبهته كاملة من الوسط، فربما يسجد على طرف الجبهة، هذا واضح، هكذا يذكرون هذا أيضا. واختلف أهل العلم في حكم ذلك، هل يجزئ أم لا يجزئ، اختلفوا في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه يجزئ ذلك، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم، واستدلوا بمفهوم الحديث، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أو على سبعة أعضاء، قالوا وليس في الحديث ما يدل على اشتراط كامل العضو، وليس في الحديث التفصيل، فقوله في الحديث على الجبهة واليدين ليس فيه التفصيل بالخمس الأصابع أو بتمكين الجبهة كاملة، وكذلك قوله والركبتين وأطراف القدمين. قال الجمهور القصد هو أن يسجد على هذه الأعضاء، ولا يشترط أن يكون هذا العضو كاملا، يمكن هذا العضو في صلاته كاملا. القول الثاني أنه لا يجزئ ذلك، أي لا يجزئ السجود على بعض العضو من هذه الأعضاء السبعة، وقال بهذا القول الحنابلة. قالوا ويدل عليه مفهوم الحديث، ويدل عليه حديث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فمفهومه أنه يسجد على الأعضاء كاملة، يسجد على كل عضو سجودا كاملا. والراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور أنه يجزئ ذلك، مع أن هذا يعتبر من العبث في الصلاة. أما على رأي الحنابلة فعندهم الصلاة باطلة لو فعل ذلك، لكن الصحيح أن الصلاة صحيحة، وهذا يعتبر من العبث، وبحسب إتيان المصلي بالصلاة بخشوعها وأركانها وسننها ومستحباتها وواجباتها يكون أجره أعظم. فلو حصل العبث والنقص والإخلال فإن الأجر يقل وينقص، لكن من حيث الأصل صلاته صحيحة. لو فعل ذلك على حسب الأمثلة المتقدمة، سجد على بعض أصابعه في اليمين أو في اليسار أو على جزء من جبهته، فإن الصلاة صحيحة لا تبطل. وبهذا أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. مسألة: ما حكم السجود على بعض الأعضاء السبعة دون بعض بغير عذر؟ والفرق واضح، يمكن هذا العضو حال سجوده لكن لا يمكنه تمكينا كاملا. أما هذا يخل بعضو من الأعضاء السبعة، فحال سجوده يسجد على يد واحدة، هذا هو المراد بغير عذر. أما إن كان بعذر فبلا خلاف بين العلماء أن صلاته صحيحة، لو كان مقطوع اليد اليمنى أو اليسرى أو مقطوع اليدين أو مقطوع الرجلين أو كان مقطوع الأنف مجدوع الأنف فصلاته صحيحة إذا كان معذورا. لكن النقاش في هذه المسألة فيما إذا لم يكن معذورا فيسجد على بعض الأعضاء السبعة ولا يأتي بها كاملة، حال سجوده يسجد بيد واحدة، واضح؟ حال سجوده يرفع يد ويد تكون على الأرض أو على رجل حال سجوده، وهكذا يسجد على جبهته فحسب دون تمكين أنفه، لأنه على الصحيح أن الأنف تعتبر عضوا تابعا للجبهة، فإذا يسجد على بعض الأعضاء السبعة، قد يترك عضوا أو يترك عضوين حال سجوده. نعم، ولا يمكن جبهته، هذا من هذا الباب. فإذا يسجد على يد واحدة، يعني على يد واحدة المقصود أنه يمكن يدا واحدة حال سجوده، أو إذا سجد يجعل أطراف أصابع إحدى قدميه فحسب والأخرى يرفعها كاملة. فما حكم صلاته؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن المصلي لو سجد على بعض الأعضاء السبعة دون بعض أجزأته تلك الصلاة، صلاته صحيحة. وقال بهذا القول المالكية وبعض الشافعية. ما هو دليل أصحاب هذا القول؟ من يجيب؟ على حسب ما تقدم معكم، حديث ابن عباس رد عليهم، لكن هناك حديث هو أصل في كثير من المسائل إذا نوقشت، حديث المسيء في صلاته. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى فسلم، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، قالها له ثلاثا، فقال له والذي بعثك بالحق. يقول الرجل ما أحسن غيره فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ومما قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. الحديث في الصحيحين. الشاهد ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، قالوا وليس فيه بيان لهذا الرجل كيف يضع اليدين والركبتين والجبهة والأنف حال سجوده وأطراف القدمين، لم يذكر له في هذا المقام هذا الأمر، مما يدل أنه لا يلزم المصلي أن يسجد عليها كاملة، فلو أخل في بعضها صحت صلاته. هكذا يقول أصحاب هذا القول المالكية وبعض الشافعية. أيضا مما استدلوا به قالوا السجود معروف أنه لا يكون إلا بالجبهة والأنف، ومن حيث التصرف اللغوي لا يسمى وضع اليدين في الأرض ووضع القدمين والركبتين سجودا، قالوا لا يسمى سجود، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب قال سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، فلم يقل سجدت أعضائي وجهي ويدي وقدمي وركبتي. قالوا مما يدل أن السجود المراد به وضع الجبهة والأنف، أما ما عداه فلا يسمى سجودا. لكن هل هذا صحيح؟ يرد عليهم حديث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فسمى وضع اليدين حال السجود ووضع الركبتين والقدمين أسماها ماذا؟ سجودا من حيث الشرع. القول الثاني أنه يجب السجود على سائر الأعضاء، وقال بهذا القول الحنابلة وبعض المالكية وبعض الشافعية. المالكية لم يتفقوا في هذه المسألة، فبعضهم قال بالقول الثاني، واستدل أصحاب هذا القول بحديث ابن عباس قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفي رواية على سبعة أعضاء، وفي رواية على سبعة أطراف، وفي رواية على سبعة آراب، وهي كلها بمعنى واحد بمعنى الأعضاء. قالوا هذا دليل أن المصلي حال سجوده يجب أن يمكن هذه الأعضاء السبعة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أسمى المصلي حال سجوده بهذه الأعضاء سماها كلها سجود، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ثم فصل فقال على الجبهة والأنف في بعض الروايات والركبتين، ونعم واليدين والركبتين وأطراف القدمين. هذه المسألة كما سمعت خلافية، وإلا فالقول الأول قال به جمع من العلماء أنه لا يجب، فلو رفع يدا ولم يسجد إلا على يد أو على قدم واحد، فالذي يظهر أن الراجح هو القول الأول أنه يجزئ ذلك، والأحوط هو القول الثاني. أصحاب القول الثاني قولهم قوي، الذين قالوا بأنه يجب معناه أن صلاته تبطل لو سجد وترك السجود على بعض هذه الأعضاء، سواء ترك عضوا واعدا أو أكثر من ذلك. أما لو ترك السجود على الجبهة مع قدرته فعند الجميع أن صلاته باطلة، إلا عند أبي حنيفة يرى أنه لو سجد على أنفه فحسب، يمس بأنفه فحسب دون جبهته، الصلاة عنده صحيحة، وخالف فيها إجماع العلماء. بعضهم اعتبر خلاف أبي حنيفة في هذه المسألة خلافا شاذا لا عبرة به، وقد رد عليه ابن قدام المقدسي وغيره من العلماء، قالوا هذا من أغرب أقوال أبي حنيفة أنه لو سجد على الأنف فحسب دون الجبهة أن صلاته صحيحة ومجزئة، وهذا خلاف ما عليه جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه لا يجزئ السجود على غير الجبهة مع القدرة. فإذن الراجح هو القول الأول في هذه المسألة، وإن كانت صلاته غير كاملة في الأجر لو فعل ذلك، وهذا هو ترجيح الشيخ ابن عثيمين، فذكر أنه لو رفع بعض هذه الأعضاء سواء كان بعمد أو بغير عمد صلاته صحيحة ومجزئة. قال والأحوط ينبغي على الإنسان أن لا يتساهل في هذا الأمر ويحتاط لنفسه، فالذين قالوا بالبطلان قولهم قوي، الذين قالوا بوجوب السجود على هذه الأعضاء كاملة قولهم قوي، أصحاب القول الثاني لمفهوم الحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وعلى القول الثاني لو رفع بعض هذه الأعضاء ولم يسجد عليها سهوا صلاته صحيحة، ويجب سجود إيش؟ السهو، لأن الواجب كما تعلمون في الصلاة إن ترك عمدا بطلت الصلاة، وإن ترك هذا الواجب سهوا يسجد للسهو. فإنسان في صلاته سجد ثم تعمد رفع اليد أو اليدين حال سجوده لغير ما عذر، فعند أصحاب القول الأول صلاته صحيحة، وعند أصحاب القول الثاني إن تعمد فصلاته باطلة، وإن حصل هذا الأمر سهوا صلاته صحيحة وعليه ماذا؟ سجود السهو، وعليه سجود السهو. هذا واضح، وأظن هذا هو ترجيح الشيخ يحيى، يرى أن صلاته صحيحة وأنها لا تبطل لو رفع بعض العضو. أما الشيخ الفوزان فيرى بطلان الصلاة إن تعمد رفع العضو، وهذا يحصل بعض الأحيان، فربما حصلت له حكة وهو ساجد لبعض قدمه أو حك وجهه وهو لا يزال ساجد فرفع اليد وحك رأسه أو حك لحيته أو وجهه أو أي مكان، فإن كان هذا الأمر عن عمد على القول الثاني فالصلاة باطلة، إن كان سهوا فإنه يسجد للسهو. واضح؟ من عنده إشكال في هذه المسألة؟ لا يسجد إذا فاته واجب وهو مع إمامه، يستدرك ذلك الواجب ولا يسجد للسهو. وهناك من العلماء من يرى سجود السهو حتى ولو فاتك هذا الواجب وأنت في الصلاة، ستأتي معنا مثل هذه المسألة إن شاء الله، لكن الصحيح أنه لا يسجد للسهو إن كان مع الإمام. نعم. الأطراف لا يجب عليه، إذا كان في يده أطراف صناعية أو في قدميه لا يجب عليه السجود عليها، وإنما الحديث فيه على اليدين والرجلين، لكن الأطراف الصناعية هذا يحصل به ربما مشقة في ذلك، فهو يحتاج إن كان معه طرف صناعي في يد واحدة يحتاج أن يتعاون بالأخرى حتى ينزلها، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مسألة، هل يلزم مباشرة هذه الأعضاء السبعة للأرض؟ من يأتي بصورة المسألة؟ عبد الرحمن، يعني هل يسجد على جبهته مباشرة دون حائل؟ فلو سجد على كور العمامة على خرقة، هل صلاته مجزئة أم يجب أن يباشر بجبهته الأرض؟ الآن بعض الأحيان قد يلبس الإنسان العمامة فيجعلها يجعل الجبهة متغطية، بهذا الحال يغطي الجبهة، مع أن هذا غير جميل. الأولى والأجمل أن ترفعها قليلا بغض النظر عن نقاش مثل هذه المسألة. الصلاة صحيحة على ما سنبينه، لكن الأجمل أن ترفعها، أما أن تنزلها إلى فوق الرموش هذا لا يكون جميلا، لكن ارفعها ولا ترفعها كثيرا، وبعضهم يرفعها إلى نصف الشعر، فلا إفراط ولا تفريط. لكن من حيث نقاش مثل هذه المسألة على ما سمعت، يسجد على العمامة وتكون مغطية لجبهته مثلا، أو إذا سجد عنده كم طويل في يديه فيسجد على الكم، لا يباشر بيديه الأرض، لا يجعلها مباشرة وإنما على الكم بهذا الحال بهذا الوصف. واضح؟ مثلا يكون الكم طويلا، فما حكم الصلاة؟ والعمامة على ما سمعت بالمثال تكون العمامة على جبهته، إذا سجد لا يكون السجود مباشرة على الجبهة وإنما على كور العمامة، فما حكم الصلاة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة أيضا على قولين. القول الأول أن مباشرة هذه الأعضاء للأرض مستحب ولا يجب، وهو قول جمهور أهل العلم، لكن قالوا يكره، يكره أن يفصل بين جبهته أو أنفه أو يديه فاصل حال السجود، فالأفضل أن يباشر بها الأرض ولا يكون هناك حائل، لكن قالوا من حيث الإجزاء يجزئ ذلك وصلاته صحيحة ولا تبطل، فلو سجد على العمامة أو على الكم أو كان هناك شيء على أنفه كما هو الحال الآن بالكمامات، ربما وضعها وغطى الأنف، على قول الجمهور الصلاة صحيحة، أو حال سجوده ينزل الخمار على جبهته أو ينزل الخمار على جبهته وأنفه، فلا يباشر بجبهته وأنفه الأرض، وكذلك في اليدين وكذلك في الرجلين، فعلى قول الجمهور صلاته صحيحة، لكن نعم الأفضل أن يباشر بجبهة أن يباشر بهذه الأعضاء الأرض دون حائل، لكن هذا يحصل مشقة به كما سيأتي، بعض الأحيان تحتاج وأنت في أرض حارة في صحراء أو في مكان ربما فيه أحجار أو شوك وما إلى ذلك، فهذا يحصل به مشقة. القول الثاني لا يجزئه أن يسجد وهناك حائل على جبهته، قالوا يعني لو سجد على كور العمامة لا يجزئه، عنده عمامة وهي مغطية على جبهته، واضح لا يجزئ عندهم. القول الثاني لا يجزئه أن يسجد على كور عمامته ولا على طرف ثوبه المتصل به، أما لو كان منفصلا كالذي يلبس الجورب واضح هذا عندهم لا إشكال فيه، لكن هذا شيء متصل حال سجوده، نعم سجد على العمامة والجبهة من تحت العمامة غير مباشرة للأرض، سجد على يديه غير مباشر بها للأرض وإنما على الكم، أيضا حال سجوده أطراف القدمين متغطيتان بماذا؟ بثوبه الطويل، فحالت بين مباشرة أطراف القدمين الأصابع الأرض بسبب وجود إيش؟ هذا الثوب المتغطي بها، فعند أصحاب هذا القول صلاته غير مجزئة، لأنه يجب عندهم مباشرة الأرض بهذه الأعضاء السبعة. وقال بهذا القول الشافعية، وقال بهذا القول الشافعية، ولهذا قد تجد بعض الذين يلتزمون المذهب ولا يتفقهون بمعرفة الدليل ونقاش مثل هذه المسائل بأدلتها والنظر في كلام العلماء، وإنما تقليد للمذهب، يشقون على أنفسهم مشقة كبيرة وعظيمة. ففي شدة الحرارة يرفع العمامة من على جبهته حتى يباشر بجبهته الأرض، وربما لو كان على أنفه هذه التي تسمى بالكمامة ينزعها، أو إذا أراد أن يسجد على أطراف القدمين يخرجها في شدة الحرارة. المهم يشقون على أنفسهم، والراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور أن الصلاة صحيحة وأن المشقة تجلب التيسير، فقد يحتاج إلى أن يكون هناك حائل في شدة الحرارة أو في الأماكن الممتلئة بالحصى أو بالشوك وما إلى ذلك. ومما يدل على ذلك حديث من؟ حديث أنس ذكرته الآن. طيب سيأتي معنا تقريبا، نعم هذا حديث أنس سيأتي معنا في هذا الكتاب برقم 117 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. وهذا دليل لأصل هذه المسألة، دليل للجمهور أنه لا بأس يشرع ويجزئ المصلي أن يسجد على الأعضاء السبعة دون مباشرة، أي بوجود حائل عليها، وأيضا قياسا على ماذا؟ على الخفين، على الجورب، فهو إن لبسها ستكون مغطية على أطراف القدمين. وقد جاءت الأدلة في مشروعية الصلاة بالخفين والجوربين، وهذا القول رجحه الإمام البخاري في صحيحه، أعني السجود على الأعضاء السبعة بوجود حائل. ذكر أثرا معلقا عن الحسن البصري أنه قال: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. انظروا في البخاري. وذكر حديث أنس الذي قرأناه عليكم قبل قليل، ذكر في صحيحه تعليقا عن الحسن البصري أنه قال: كان القوم يسجدون على العمامة، ويعني بالقوم الصحابة، أدرك عددا من الصحابة، كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. هذا يؤيد قول الجمهور. ومما يدل على ذلك أيضا من حيث الواقع، المصلي أمر بستر بدنه حال الصلاة، المصلي الذي يلبس الثياب سيسجد على الركبتين، فهل سيكونان مكشوفتان؟ فهل ستكون ركبتان مكشوفتان؟ أنت الآن من حيث الواقع المصلي إذا صلى بثوبه هل يكشف الركبتين مع أنهما من الأعضاء السبعة؟ هل يكشفهما أم يبقيان مستورتان؟ هذا مما يؤيد قول الجمهور خلافا للشافعية. وهنا كلام طويل لابن المنذر سنقرأه عليكم ونحيل على المصدر، نحيلكم على المصدر، هو فيه تأييد لقول الجمهور ورد على الشافعية. أنتم ارجعوا إلى المصدر لأنه طويل ونختم به. قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط المجلد الثالث صفحة 181، وقال بعض أهل العلم: أجمع أهل العلم على أن للمصلي أن يسجد على ركبتيه وهما مستورتان بالثياب، وكذلك أن يسجد، هذا يرد به يرد بهذا الكلام على الشافعية أنه قد نقل الإجماع على أنه يسجد على الركبتين وهما مستورتان، وكذلك أن يسجد وقدماه في الخفين والجوربين والنعلين، فهذه أعضاء من السبعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبع. يعني هذا مما يرد قول الشافعية أن الصلاة غير مجزئة، فقياسا على الخفين والجوربين والنعلين وقياسا على الركبتين وهما مستورتان بالثياب يدل أنه لا يشترط المباشرة بهذه الأعضاء. قال وإذا كانوا قد أجمعوا على ذلك فاللازم في الأعضاء الثلاثة الباقية أن له أن يسجد عليها وبينه وبين الأرض حائل. الأعضاء الثلاثة التي هي إيش؟ اليدين والركبتين وأطراف القدمين. أما الجبهة والأنف فإنه يسجد عليها مباشرة إلا إن نعم لا هو ما أرد هذا. قال نعيد كلامه وإذا كانوا قد أجمعوا على ذلك فاللازم في الأعضاء الثلاثة الباقية أن له أن يسجد عليها وبينه وبين الأرض حائل من ثوب وما أشبه ذلك عند الحاجة. قال عند حاجته للحر والبرد. قال لو لم يجز السجود على كور العمامة للحائل بين الجبهة والأرض لكان السجود لا يجوز على حصير ولا خمرة. يعني الآن أنت إذا سجدت تسجد على إيش؟ على سجادة على حصير، معناه انزع هذا الحصير، معناه أنت الآن تسجد على الأرض. كيف تفعل؟ أنت الآن ستسجد على الأرض وبينه وبين التراب حائل قد يكون صبة، فإذا على هذا القول انزع الأرض واسجد على التراب حتى لا تباشر الصبة جبهتك. هذا قول مرجوح، لكان السجود لا يجوز على حصير ولا خمرة. وقد روي عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم سجدوا على البساط، وأما ما روي عمن كره السجود على كور العمامة فيشبه أن يكون ذلك اختيار منه والله أعلم. انتهينا من هذه المسألة بما خلاصته لا يلزم مباشرة هذه الأعضاء السبعة للأرض، فلو سجد بوجود حائل صحت صلاته، والأفضل أن يسجد مباشرة عليها إن لم يكن هناك عذر، ويكره بغير عذر أن يكون هناك حائل. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نتوب إليك.